أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، يسلم من كل جنتين إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر من ذلك، يسلم من كل جنتين، هذا هو الأفضل. وإن صلى وحده أو صلى جماعة مع أهل بيته كله حسن ولا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أمي تذهب إلى المقابر مع جمع من النساء، وهذا في كل عام، ويذهبون بالأكل والأطعمة وما أشبه ذلك، وقد غضبت من هذا العمل ونصحتها ولكنها لم تنتهي، بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يوصيك بالاستمرار في النصيحة وطلب النصيحة من أهل العلم عندكم حتى ينصحوه، حتى ينصحوا أمك ومن معها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور، فلا يجوز للنساء زيارة القبور لا في السنة ولا في أقل من السنة، فالرسول لعن زيارات القبور، فأنت تنصحهن وتقول ليس لهن الزيارة للقبور، ولكن يشرع لهن الدعاء للأموات في بيوتهن وفي كل مكان، الدعاء طيب. أما زيارة القبور للنساء فهذه منهي عنها، فالرسول لعن زيارات القبور، فأنت تستمر في النصيحة وتطلب من أخوانك أو جارك الطيبين أو بعض أهل العلم الذين عندكم أن ينصحوهن وأن يبينوا لهن أن ذلك لا يجوز، ولا مانع أن تقرأ عليهن بعض الكتب التي فيها بيان ذلك، بيان منع الزيارة للنساء. وعندكم كتاب التحقيق والإيضاح، لو قرأت عليهن وذكرته فيه لعلهن يستجيب عن ذلك. وكذلك ما يذاع في إذاعة القرآن في هذا البرنامج إذا أسمعتهن إياه لعل الله يهديهن بذلك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية رمزت لاسمها بالحروف فاميم، تقول: في أحد الأعوام أدينا فريضة الحج أنا وزوجي، وفي يوم عرفة ذهبنا من عرفات إلى المزدلفة وصلينا العشاء فيها وجمعنا منها الحصى، ولكننا لم ننم تلك الليلة في مزدلفة، وعدنا بالباص إلى مكة. الرجاء إفادتنا أفادكم الله عن صحة حجنا، وماذا نفعل؟ هل علينا من فدية أم لا، علما بأن زوجي متوفى، وما حكم صحة الحج الذي أديناه؟ إذا كان الواقع على كربي ما ذكرت الحج صحيح والحمد لله، الحمد لله الحج صحيح، لكن إن كان انصرافكم من مزدلفة قبل نصف الليل فعليك الدم وعلى زوجك الدم، تذبحي مثلا الفقراء والحج صحيح. أما إن كان الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليكما والحمد لله. مستمع يقول: أحمد لطفي محمد، يقول: أنا رجل أعزب ولست متزوجة وأبلغ من العمر 32، هل أبدأ بالحج أم بالزواج جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت في حاجة للزواج وتخشى على نفسك فابدأ بالزواج، والحج فبعدين بعد الزواج تحج إذا استطعت. أما إذا كنت لا تخشى فتنة ولا تخشى على نفسك من تأخير الزواج فابدأ بالحج ثم تزوج بعد ذلك. المقصود أنك تراعي ما هو الخطر، ما هو الذي يضرك وتخشى منه، فإن كان النكاح يضرك تأخيره وتخشى على نفسك فابدأ بالنكاح، وإن كنت لا تخشى شيء وتخشى أن يفوت عليك الحج فبعد بالحج والحمد لله، اعمل بما هو أقل ضررا وأكثر نفعا، وأنت أعلم بنفسك، أنت أعلم بنفسك. إذا كنت بحاجة للزواج وتخشى على نفسك من التأخير فابدأ بالزواج، وإن كنت بحمل لا تخشى شيئا بل أنت مطمئن أنه لا شيء عليك ولا يضرك التأخير فابدأ بالحج والحمد لله.